صورنا لهذا النص المبارك، وهذه إن شاء الله الحلقة الخامسة والعشرون بعد المئة من حلقات متواصلة التدريب على رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسره رب العالمين سبحانه وتعالى. كنا قد وصلنا حفظ الله إلى باب عظيم مهم طبعا كغيره من الأبواب، وهو الباب 39. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. باب حق الجار والوصية به. سرد المؤلف الآن ما يسره الله عز وجل له من الآية الكريمات، ثم طبق يذكر ما وفقه الله عز وجل له من الأحاديث المباركة في باب الوصية للجار ونحن ذلك من هذه المباحث النافعه المهمه. كنا بتوفيق من الله عز وجل قد اتينا على هذه النصوص التي سردها المؤلف، بدءا بالايات المباركات وثم بالاحاديث الصحيحه التي سردها يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد علقنا بما يسره هو تبارك وتعالى ايضا في هذا الباب المبارك، ووعدنا اننا سنتكلم في هذه الحلقه ايضا ان شاء الله تعالى في كثير من المسائل ومن التفاصيل التي تتعلق بالجار وما أدراك الجار. وقديما قالوا: اختيار الجار قبل اختيار الدار، وهذا حق الوطن. وقد سبق معنا كيف دعا آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها ورحمها الله تعالى، وهي امرأة فرعون: ربي اني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعدوه ونجني من قوم الظالمين. قال العلماء: قالت رب اني عندك بيتا، ذكرت العندية عندك قرب جوار، ثم ذكرت البيت فالجار قبل الدار. رب اني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعدوه ونجني من قوم الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيده. وكنا ذكرنا اولا ان النصوص والاثار والاحاديث التي تذكر ان الجار الى 40 دارا بكل جهه، وكانت حتى احاديث صحيح فذه، لكن العلماء ذكروا هذا الامر من قبيل واخذته بعضهم عن بعض، لان الجار 40 دارا من كل جهة، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. فلك أن تتصور لو أن كل واحد فهم هذا، لو أن كل واحد منا أدى حقوق الجار على هذا الحد، لنا أن نتصور كيف يكون هذا المجتمع. أنا عندي 40 دينار كان عنه معاملة لا يسر، وعنه معاملة الجيران، وأؤدي إليه حقوق الجيران 40 دينار أيضا، 40 دينار أيضا، 40 خمسة نفس الشيء. وطبعا كل واحد يعمل من هذا. لنا أن نتصور كيف يصير مجتمع المسلمين، ومجتمع المسلمين بفضل الله تعالى مجتمع متماسك. لكن فرحنا بهذا الإسلام وصرنا منهج وراء العادات والتقاليد في الفرق. هذا لما نتكلم عن المسلمين تحرمني بكير، قلت معنا جوار، معنا رحم، معنا جميل، معنا غير. ولذلك يجب مثلا عند الأمة عند أمة مثلا بعيد الأم، حين الأم ممكن يسمح بشوف الشعر كامل، فلك بعيد جدا الوقت ويجي يشوفها يعطيها الوقت، شنو عنده غيرها؟ احنا عندكم يوميا كل يوم يمام بفرصك انا لدينا مرات النهار في كل وقت وفي كل حين تحتفي بها وتهتم بها وتعشقها بالمعروف وتحسن اليها وتكثر على خطائها وتعلمها معاملات لا تعلم بها احداث العالمين من البشر يا رجل، لان طاعه الوالد راح تجي بعد هذا الشهر يجي باب احساس الوالدين ونحو ذلك. إذا هذا في المجتمع تكون مشدد مفرق مفكك، لكن المجتمع المسلم لا، مجتمع الأصل فيه أنه متماسك متوحد متحاد متآخر. لكن الله عز وجل وعلى أن يرجع الحق رد الجميع. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالتجارة حتى ظننت أنه سيد الرجال يحتمل الفتاة، ولما اختلفت حتى ظننت أنه سيد الرجال والظاهر أنه سيجعل له نصيبا من الميراث، لأنه في الحديث البخاري نكر حتى ظننت أنه سيجعل له ميراثا. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام كيف جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحثه على احسان الجار، الجار احسن الى جانب الجار الجار الجار الجار، قال له بقصد ظنيت ممكن كشف هذه في جبريل عليه السلام ويقول لي هو قال لك ارفض لي الجار يولد في بين مسلم ولاد البلاد وفي بين مسلم زوج وزوجة وفي بين مسلم الاب والام. مستعرف منزل الجار في الاسلام هذا الامر نوضح بارك الله فيكم مع اداب الجوار من الاداب المهمه اكرام الجار والاحسان اليه قولا وعملا. اكرام الجار والاحسان اليه قولا وعملا. قال عليه الصلاه والسلام كان يكون في ذلك اليوم الاخر فليكرم جاره وفي مقبل فليحسن الى جاره فلا بد شوف سبحان الله قال الايمان بالله واليوم الاخر من كان يؤمن بذا مع الكرم الذي يحس بهذه الحقوق والواجبات صلى الله عليه وسلم له خير شرط وله خير في ايمانه وحقيقه هذا الشرط. قال في رسول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره فليحسن الى جاره. هذا هو. ثم كنا ذكرنا حفظه الله ان الاحسان الى الجار شامل ووجه كل من صدق عليه انه جار فلا بد ان تؤدي اليه حقوق الجوار ولو كان بعيدا ولو كان شركا عدوا مخاطرا بل ولو كان فاجرا يهوديا او اسرائيليا او جزئيا او ذلك ما دام انه ليس محاربا انه ليس محاربا ومش حاربا فبالتالي عنده حقوق تاع الجوار جار قريب ليه لابد ان تؤدي اليه الحقوق الشرعيه التي ذكرنا بعضها وسنذكر ان تتوقع ان شاء الله على هذه الوضع. وقد عرفنا من خلال هذا ان الجار ثلاثه انواع. فجار مسلم قريب، جار مسلم قريب هذا له ثلاثه حقوق. جار مسلم مثل جدا مسلم قريب ثالثا بينك وبينه دم، بينك وبينه رزقه، بينك وبينه نسب الى اخره. هذا عنده ثلاث حقوق. ونحن سبحان الله العظيم كما قلنا هذا هو الجار من العدو ومن الاخر. جارك كله عدن العدو مصيبه كبيره. عنده ثلاث حقوق. عنده حقوق الاسلام عموما لانه مسلم. عنده حقوق القرابه لانه قريب كمثله. وعنده حقوق الجوار لانه جار. تؤدي اليه الحقوق كلها. ولو قصر هو فإياك ان تقصر. ولو تهاون هو فإياك ان تتهاون. ولو ظلم واعتدى فإياك ان تظلمه تعتدي. جار ثاني هو جار مسلم غير قريب. جار مسلم اكثر جيران تحلون جميع جيران كما الحمد لله. جار مسلم لكنه ليس قريبا، ليس قريبا. يعني معه شبيه. هذا له حقان، حق الاسلام وحقه وحق الجوار. كيف احيانا يكون هذا الجار يكون جارا، هذا النوع الثالث يكون جارا لكنه ليس بمسلم وليس بقريب. جار يهودي، جار كذا، هذا عنده حق الجوار مهما كان الحال، عنده حق الجوار ولم يكن من المسلمين ولم يكن ولم يكن من الاقاربين، عنده حق الجوار. وفي هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر من الله تعرفه يا عبد الله استوى عجيبه جدا وكان يعرف بشده اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام في صغيره كبيره وكبيره. عبد الله بن عمر مر من الله كان حشاشا بحكي بشكل وقال لا تنسى الجار اليهودي مصطفى حشاشا وجاء يهدي من جيرانه قال لهم لا تنسى الجار اليهودي حتى جار اليهودي اهديهم. طبعا قلنا اليهودي اذا لم يكن محاربا هذا الكافر اذا لم يكن من المحاربين. كيف يحب العلماء؟ قسموا تقسيما اخر قالوا جار له حقوق ثلاثه هو المسلم القريب. وش معنى؟ جار هو المسلم القريب عنده ثلاث حقوق. قالوا وجار له حقان المسلم غير القريب او الكافر القريب. يا محمد مسلم غير خليفة مسلم مش خليفة جارك مسلم ولا ضرب بعد كافر صحبيتي كافر قريب ليس للمسلمين لكنه قريب إذا عنده حرف الجوار وحرف القرابة وجاره له حرف بعيد هو الكافر البعيد والحجاره الكافر البعيد ليس بينك وبينهما قرابة لكن له حرف الجوار مثلا الأمر حسب الله. ثانيا الاهتمام بالجاري الأدنى أكثر من غيره الاهتمام بالجاري الأدنى أكثر من غيره وهذا كنا ذكرنا في حديثا عظيما من يدعون به قد ما يكون جار قريب قد ما يكون اختيار تكبر تعبر كل عنده حق يكون له خير جار كما قلنا احنا اذا حسبنا وش يقولوا العلماء الاربعين واحد جار عنده حق الجوار بالصح احيانا انت تحب الدين عندك هدية عندك هدية جيرانك عندك هدية جيرانك الهدية إذا كانت تكفي الجيران جميعا هدينه كامل ما تمنع حتى واحد هذا التفكير عليه لكن يمكن يكون عندك حاجة قليلة تقدر تهدي واحد في ثلاثة تقدر شيء كامل وش تقدر نعم عن أقرب الحسبة الحسبة كان بارك الله دليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي وفي لفظ إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي إذا أقربهما منك بابا إذا أقربهما منك بابا بابا تحقق ذلك الشوف الجار قد يكون قريب قد يكون قد يكون زيد هذا الشيء حافظ الحجر رحمه الله ذكر كلام رائع في هذا الباب قالك علاش عنده حق في هذا شوف علاش الحمد لله قلنا الحرف فايده ذكر الحق رحمه الله يقول لك علاش الجار القريب عنده حق الطرف لان الجار القريب الجار القريب من جهه من جهه قريب ليك ما يدخلش في الجار ولا في الحاجه في الغالب يشوف ديك هديه ديك هديه للناس قريب ليك يا راك شوفك تحب له قلبه توجع له قلبه تمسك له المشاعر تاعه قريب ليك شوف ممكن يبعد مشاكل جدا قريب ليك هذا اقرب منك بابا هذا هو الشاعر صح ولا لا كذلك الروائح تجيب حاجه تقول له ولي شفت حاجه سيده وبعد تخرج تهدينا الشعار ما شفت شجار ما شفت الريحه ما شفت المصروف ولا شيء ونقلب في شيء كل الناس وكل جد حاجه جات على علمه وعلى وجهه وعلى ظهره وتخليه ما لازمش من جهه هنا صح ولا لا اذا اعظم من جهه اخرى مثل ما سافر في كل شيء لا سمح الله تعرض للسرقه بدك تعرض للسرقه يغني شكون يتبدل القريب شكون يسمع شكون يحس يتبدل الى زي خمس دارك احيانا تقولوا بلا مسافر بالك على الدار وحتى لو ما قلتوش هو يشعر بالمسؤوليه لا يعرف اذا ما كان شك يحسن بالمسؤوليه القريب اذا الاقرب الاقربون هذول اللي معروفون على الجيم شو الاقرب كما قلت في الباب يكون قريب من حيث السكن من حيث الباب هذا اكثر من حيث اعظم من حيث الحقوق كما ذكرنا والله تعالى اعلم لكن كي نسأل الدكتور العلماء يقول لك الأقرب بابا هو الأحق أحق بالهدية والمكافأة إلى آخره لكن حتى إذا كان عندك شيء فيه وفلان بعيد عنك جار بعيد فيه صاحب مخمصتين مخمصتين فقط وحاجة سيئة عنده بزاف دراري ويقريب ما يكتب في الباب والله الباب كفوا لمن تهديه معنى تثبت مراعاة للمصلحة الراجحة تبدل هذا بس بعيد شوية صار يصير محتاج وعنده دراري والفقر والهلك إلى آخره وهذا لا بأس به إن شاء الله بالعكس وقد جبنا من أفلاده وكأنه لم يعد تقليديا صح ولا لا إذا هذا الله تعالى أعلى معاشر أكان كل طالب الأمر الثاني أن يعرض هذا الأخلاق أن يعرض عليه الجار ملكه قبل غيره إذا أراد التحول وكأن إذا كان له أرض أو عقار أو نحو ذلك. شوف هذا الشيء مهم جدا وبالذات يسأل زوج فيه. تعرف كيف كان عندي جار غريب جدا حبيت بيع أبدا بجار حتى حد شيء عندي الدار حبيت بيعها عندي القرار حبيت بيعها وطبعا هذا ليس شفعة مش يدور شفعة لأنه في هذا الشرع يسمى شفعة وفي القانون كان يعرفوا هذه القوانين تذكرها وعندك تفاصيل في الشرع يسموها الشفعة. حق الشفعة قال لكم الشفعة وشفعة، قال الجار أحق بثقابه، الجار أحق بثقابه، معناتها الجار عنده حق أحق الناس وأولى الناس بالثقب، يعني بينك وبين الله مشترك، بينك وبين الله مشترك، شيء كان مع جار شيء تكرار شيء نشكر توجع الرجل والجيران، لكن المهم عندكم ثالث انسان، عندكم جار، عندكم تراب مش لاكين استفاد من الشفاعه، عندكم تراب مش لاكين من تحت تبيع النصيب تاعك لفرض تحت تبيعها كله اللي تطبعان. هذا ليش شيء بعد، هذا ليش شيء بعد، صح لو كان ثلاث تروح تجيب شيء، تروح تجيب شيء هلا لو كان بعد تعالى ولو كنت متذكرا انا خرج من دي بي ما انا خرج شيء، ولو كنت متذكر لي هاي جهدي وهاي جهدي متذكر من اعطيني القسمين كتب هاتف اعناك الشيئينات وش انا جاهز مسامح شكون هو اجهدي صح انا حكيت باجهدي أول واحد مستأذن في شيء وجار في شيء معه يرى وجار من أهل الأرض صح يكون ذلك ويسمع ولا يقول شيء نقبل الصدقة حق الجار أحق بالصدقة البيع اللي عن عند الإنسان الرومانيين يحدث وش يعني جار من أهل الأرض يرى وش كم عدد هذه الشفعة شوف عبد هذا الكيفية قوة كبيرة حقه حقه شيء في الجهدية لكن وقت شو اللي مش يحقه وحيدي يعني يمشي في الشفعة قسمنا ذا طرقان ببال زرد ذا تريقين ذا تريقو إلى أخير هنا خلاص هذا الحق الشفعة اللي كان ربين يسقط من جهة يسقط حق الشفعة قال رجل إذا ضرب بالطرق أو إذا صرف بالطرق فلا شفعة أو كما قال الناس أو إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لمدخل الدين لمدخل الدين وبعد الطرقات وبعد الطريق وكان ثلاثة طريق بادوا إلى آخره خلاصوا عنه أنا بقول اختصار عليك وخلاصوا وحرروا هنا يصبح شفعة لكن تبقى حاجة أدب من أدب الجوار وش أنا بصرفة الباب قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند الإمام علي بن عباس رضي الله عنه حديثه صحيح من كانت له أرضا فأراد بيعها فليعرضها على زوجها من كانت له أرض أحمد من كانت له أرض فأراد بيعها فأراد بيعها فليعرضها على زوجها ممكن ما يعزم الذنب أدب أعرضها على جارك ولو ضربت الطرق وضربت الحدود وصرفت الطرق قبل ما كانت الطرق واجب أن تفتحها تبيع بيعها لتحسبها تعطي بيعها في الصدقة هذه وتعطي تحولها وهو الحق بها لكن إذا ضربت الحدود وضربت الطرق قد تحصل على لكن الحمد لله أدب أدب الجوار أنك تعرضها عليه قبل غيره أنك تعرضها عليه قبل غيره ولو كان تهمه فيها كثير من مشاكل الزوج كثير من مشاكل الزوج حتى راح تبيع راح نروح راح نروح ما لازمش تكون في جبل قال شنو نبيع شطاره وراه جرب يقول لي انت ولا كان جرب جبل هل تظن انه يقول لي انت ولا كان جرب مش راح ينتفع إذا عرض عليه كل ما بشيء في الشارع شايف في الشارع ولا هو من شيء شايف في الشارع ولا هو من شيء شوف أنا واحد ما هو شوف كل شيء في الشارع كذا يا يقول لي لا لا يقول لي مش لا لا نعمة هذا كل جوار وهذا كل حقوق ما هو رابعا مواساته بالطعام خاصة إذا كان خيرا طبعا دون احتفال شيء من ذلك كيف مواساته بالطعام كما قال بسم الله أبي ذلك الجاي رضي الله إذا طبخت طعاما فأكثر مرقا وتعاهد جيرانك كثر لقا عن الجيران عن الفشل في الجزاء وكذا كثر لقا وتعاهد جيرانك ليه؟ مش يشوف حاجة كثيرة وكما قال بسم الله يا نساء الأنصار لا تحكرن جار جر أو لا نساء الاستماد لا تحكرن جار في جارتها ولو فرس مشاهد فرسة تعشاء رجلها من الاشتياق تاع الكل والو لكن استقرار معليش لو كان عندك الهدية بيعها الهدية تكون الصغر الهدية تعالج أمراض القلوب تداوي أمراض القلوب قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا ويذهب الخير إذن المواساة في الطعام له معاني عظيمة جدا. قال يا رسول الله تحذير من الغفلة عن هذه النقطة وعن هذا الخلق والأدب. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني انك بلا شر كما الايمان ما يصرش كما الايمان. ايش معنى الله لا يؤمن على كافر؟ لا صحيح بلا شر كما الايمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال لذات شبعان وجاره الى جنبه جوعان وهو يعلم. شوف ايش رب عز وجل وضرب ربك بمظلمه الاليم وانت تعلم انك عارف في جارك مسكين خلف هذا ما روش كيف يروح ما روش كيف الدنيا تاعه وانت تاعك كل تسلم وترجع. والله لا يؤمن كان الايمان وهمي على الشيء. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من باب جمع وجاره الى جنبه جوعان وهو يعلم. هكذا قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هذا الكلام بل ادب من الانسان يتفقد الجيران في اخر حاله بالسلوك ولا يعلم قد يكون تعلم ماكش تعلم ماكش معذور لكن احيانا ماكش تعلم وقد لا تكون معذورا لانك لا تبحث عن جانب اطلاقا معنى الاطلاق لا حقا معنى احيانا انما ولذلك ممكن مثل الكفر لكن للاسف صرنا نسمع بها في من الاسلام خطوا على اقراض سمع في الاسلام حتى خرج في الحجاب اربع ايام خمس ايام حتى يخرج في الحجاب مش عارفين ليه مع اين جيران مع الاخلاد ومع الاسلام ومع الاسلام مع عشر جيران مره مشكله في مشكله الكفار موجوده في كفر يحكي فيها تدرسها فعند المسلمين اسمها هدايا سمع لباس جار كفايه شفتوا ما خرجوا معاها تحتفظوا ذلك هو مريض ذلك سيد تعبان ذلك مصران ذلك كذا كذا عنده دين وعنده دين عنده حب عنده كذا وكذا يوم يوم يشوفه حتى ما يأسى في المسجد وما أداش إلا ما رحمه ما أداش التعالى مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم بشكل الاهتمام بهذه الأمور. شوف واحد من الناس في المسجد ما كان يشوف يسأل عنه يتفقد أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم بل كان يخرج إلى قباء كما هو معروف كان يخرج كل يوم سبت إلى قباء يأتي قباء كل سبت كما في الصحيحين راكبا أو ماشيا فيصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان أو صلاة في قباء في مسجد قباء تعبير عمر حتى يريح في حرام المسلم وصل فلان من فلان ايش قالوا اشتكى رمي بن تعبان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن هذه قطيعه لا يرى قطيعه قطعت رحم مع اقرب الاقربين مشيت على الجار قبل ذلك كيف راح يمكن قطيعه مع الوالدين قطيعه مع الاولاد قطيعه مع البنات قطيعه مع الاخوه والاخوات قطيعه مع العم والعباد قطيعه مع الاخوال والخالات قطيعه الا لله والا اليه راجعون. بعشر أفضل كذلك يجب في الباب أن الإنسان ما دام الذي حرر جارك يحوض الطعام والباب لا تشبعان ولا تشبعانين ولا تجارك تشتكي في حالك بل ومن الأدب أن تعين من ذلك مسمار يتم في القضية وليد يخرج يكون حاجة غالية ويتبجح بها قد تصحى وقت الجيران والجيران يمكن ضروري وصبر شوف غير طعام ويستقبل في شيء ما هو حكاية غير غالية ويخرج فيها غير وقدامه جيرانه ما كانت ضرورة خذ زي بسرعة واحد هذا شوف أدب تعليم في الكلام شوف أدب للسماء بالعكس قال يا أوليدي كل فضة يخش في مرة يا أوليدي لا جد إخبار في الإيجار هو شو إحنا خبرني كشف عند الجيران يخبرني بس نكون في مستوى إن شاء الله تعالى. خامسة حديثة الله تحريم هذا الجار تحريم هذا الجار بأي نوع من أنواع الأذى أذى بالإنسان أذى باليد أذى بالجميع أذى بالصوت أذى أي نوع من أنواع الأذى ما تحريش الجار بل لأن الناس مش كامل شجانا يقدم يحسنون الى الجيران كانه كان يعطي ما عندي شيء وان كان عندنا كما قلنا ولو بهزيله صغيره قليله الهزيله ما تستعملش ما عندك والو عندك ليش انت حدودا والكلمه الطيبه صدقه لا لا كلمه طيبه تقولها بالاحسان بالقول تقول كلمه طيبه تشكر الله على باب الايمان الذي يجلس على حوله العقرب وعلى كذا هذا احسان اذا ما قدرتش تصدق الانسان ما قدرتش تحسن ابدا لا بالقول ولا بالفعل معليش ما تقدرش كف اذاك عن جارك كف اذاك عن جارك فتلك صدقه منك على نفسك كما قال عليه الصلاه والسلام صدق منك على نفسك انك تاذيش الناس ما قدرتش تنساه مقدس الفات وطرح إذا تحريف هذا الجار وكيف تضفة صحيحة في الصحيح قال فيها عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا فلا يؤذي جارا وثبت أنه فات في الحديث الصحيح والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأذن جاره فوائقه الذي لا يأذن جاره فوائقه هي الشروط الظلم الغوائب انواع الكفاره والله لا يدري ليس مشكله الايمان الجار بتاعك ما يامنش بجهدك او ينتظر فيه بلا تاذيه بالقول بلا تاذيه بالفعل بلا تاذيه بالصوت المزعج بلا تاذيه بولادك يطلبوا ولادي وبلا كذا ما تاذيه ما راهش شان من جهدك مش بالفعل من جهدك كيف تكون مؤمنا بمثل هذا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره دوائر كما قال صلوات الله وسلامه عليه وفي لفظ صحيح عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره دوائر لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره دوائر والله لا يؤمن من لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره دوائر قطع ليس الجنة في الحديث الصحيح في صحيح الطبيب والطبيب ومن ذلك أن امرأة سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن فلانا تقوم الليل اسمع الله وتصوم النهار ولكن في لسانها شيء تؤذي جارها قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها في النار إنا لله تؤذي جارك حديثا فيها وقت على الرساله جميع انواع الاذى جميع انواع الضرر وجميع انواع الظلم والاعتداء هذه امراه تقوم من ليل وتصوم النهار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها وسئل صلى الله عليه وسلم عن امراه اخرى تصلي الخمس وتصوم وتصوم الطريق وتصوم رمضان تصلي خمس صلوات وتصوم رمضان مش معنى ما تقومش الا فيها وما تقومش الا فيها ما تقومش الا فيها واش قال هي في جنه عندما قالوا لكنها طيبه لكنها لا تؤتي جارتها قال هي في جنه مش عارف ليه لسانها هي كبير هذه القضيه تاع الجيران بارك الله بعدها بارك الله فيكم اذيه الجار هذه الاذيه تاع الجار اذيه المسلم في الجار تتفاوت تتفوت جار تقول له كذا مش مليح ابدا تصوم معاه ترمي عليه السجود هذا كبير ترمي عليه السجود دائما وابدا نعوذ بالله ولذا نشوفها ذكر الشرك وحنا قلنا الله عز وجل كيف حصل هذا وين وصل الصفات واللي نقول ان والله العظيم سمى نستحي سمى نستحي بها الامر كلمه للسجود كيف الأمة يا إخواننا أمة أمة الإنصار أمة تزعم أنها أمة القيادة وصح لو تمسك بدينها كانت أمة القيادة لكن احنا حاسين روحنا الله طلبه شيء كبيرة أنا طلبه شيء كبيرة رفعنا طموحات وست مطالب لكن غرقنا كما قلت غرقنا جسد إن لله وإنا إليه وكل واحد يوم يمشي على جوه مرة اللي كانت تجيني نفس الجيرة قال فيها بديك وحيطة قبل ما أسفل كل مرة ما أحلى نفس أسفل وده فرصة ما تحضر الدرس كل يوم ربما علاش نفس كان يجي صاحب الجامعه جينا الجامعه قال لي كنت في الجامعه كنت احنا نحكي في الجامعه الى اخره قال والله يا مدرسه في جو البعيد في كتاب حقوق وين كان يجي كذا والله كان يجي كنت وصلت لك في الدكتور شوفوا عند الناس خش معك في بلدي عيد كبير شفت تخطب تنطاق مو خطيه عيد كبير كيف انا كنت مفلس بس اتكلم كل واحد مع السيارة في الحلول أصيب واحد في الأحياء من جيل السيارة أكرمه الله أصيب حلول بعض الناس أصيب حلول عقول كان لا يصيب شيء عقول كان أنا قاصر عن هذا الحد وإن بعض الناس يشبه العقول إذا قاموا أصيب حلول الزبد هي كلمة كثيرة والله نتصل بالبلدية بالولاية بكذا كل شيء مو مفهومة المصحة مو فرصة تخلص كل شيء الله نديروا حلو يطلع ولا نغفوا هكا شوف روح نغفوا في الزين ونقول لك البلدية واش البلدية نجتمعوا عقلاء ما عندناش عقول ما عندناش نصيب واحد يا اخوانا بلاد كامل ما صابتش حلو السبب مصيبة كبيرة والله العظيم والله العظيم البلدية قد نطلع في صورة وصفوق ووعاء والمرأة اللي يقال خير الدار من فرصة من بيوت دار كل واحد يصير حلو السبب هذا في كلمة هذا في نادي جزاء تعبد خليل عن مارك وتوسط الضراء وما عنده قوم تعبد لديه في جزئيه هو كل شيء صايدين جلوله في صور أبراسه يحفر ويحفر ويحفر عنده حلول عنده حلول سبحان الله الله تصدق وحلول يا أخوانا ربي يحفر ويجبعي وزيد كيف أصدق حد نفسك مشكل فأنا قد تزيد لك في السبتة أفضل عن الناس إن لله وإن لله رجع تولي صح هذا الوعي ذلك وكيف الوعي إذا يتفاوت في إيزانها تتفاوت أو تفاوت من أعظمها وأشدها وأشدعها وأبشعها وأبطرها الإعتدال على عرض الجنة كيف تدلل العرض تدلل العرض في العرض أكثر من الزفوف فرد الشبوف فرد المسلم فرد مدري إحدي كامل تدلسوس مزعج فرد كل شيء من أنواع الهداية لما توصل الإسلام تعتدي على عرض جانبك سبحان الله العظيم كيف ذلك تلقى مسكين في البداية ذلك هذا هو لبس أحد شيء أبدا من الكفر بك بشكل الناس كل الكفر يدين من كرصة إلى بعيدة أبدا يدفع على الجارة يعتريش الجارة يدفع على الشرطة جيرانه يقدر على جانب الشرطة جيرانه مش هي يعتري الآن قال في الموازين ولي أسف الشيء اسمعوا هذين الحديث الأول وحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم عند الله أي الذنوب أعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم ذنب كبير عند الله أي الذنوب أعظم عند الله فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلاقك أعظم شيء أن تجعل لله ندا شريكا مكافئا مشافئا مساويا وهو خلاقك خلقك سبحانه واحد قلت إن ذلك عظيم قلت ثم عليك بعد ذلك الشهر قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يضع نظرك تقتل ليك خشية إلا مخافة أن يضع نظرك خط الفقر تقتل ليك تدع قال كل ثم عليك تحتاج عظمة وشناعة وخطورة قال أن تزني بحليلة جارك لا إله إلا الله أن تزني أو أن تزني بحليلة جارك عيادة مثل هذا النص في حديث ثاني أو من الإمام أحمد رحمه الله وهو صحيح وكما في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ما تقولون في الدينار قالوا حرام حرمه الله ورسوله قالوا مش تقولوا في الدينار قالوا حرام قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة كذب فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاهلة زنا شنيع فظيع عار يطول عمره إنه كانت العيشة وسائل سبيلة ما أسرعه بسرعه هذه هي البداية لحديث الإنسان بعشرة من أسرعه عشرة لك أن تتصور أيضا وأهدى وأقل شرق المسؤولة بأن يزمي بهذه الرجالة وعيه ثم سألوا عن الصلاة قال ما تكون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام فلأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاهل شوف الخوف في عشرة أبيات لا مع عشرة أصابع قال صلى الله عليه وسلم أجل الآخر قال عليه الصلاة والسلام والذي يسرق بيته لا يعذب حتى يحب رجالا ما يحب الناس كما قال حتى يحب الاخير بل يحب الجزيره فانا قال لا يعذب حتى يحب رجالا ما يحب الناس كما الايمان انك تحب الجار كيف تحب الناس وتكره الجار كيف تكره الناس هذه تحب الناس هذه تكره الناس تكره الجار مش انت تحب كذا وكذا وكذا صحيح على ذلك أو تكره ما تحبش تزعج بالصوت وانت تزعج بالجار ما تحبش أكرمك الله لما تكون ضروري يصير على الجار ما تحبش يعني أشياء كثيرة ما تحبش الجار صح على ذلك الجار عامل الناس بما تشوفوا أن يعملوا كبير عامل الناس بما تشوفوا أن يعملوا كبير هذا يكون مع جارك من باب أولى ثلاثة سابعا أن تشاركه أفراحا وأكراحا يعني أحزانا شاشة هذه الأهداف العظيمة وحقوق جوار أن تشاركوا الأفراح دعوة والأحزان دعوة شاركوا الأفراح دعوة خلال قراجها كيف تقدر تكفر عن مادية مليح معنوية مليح وكما تشاركوا جرى فرح بس بينه بيت مشروع حتى يكون سعى لقاء قلت الخبر بينه بيت مشروع تبينوش من مرحبا يحبوا ذلك المسلمين وتشاركوا عنك مختلفوا لا نفرحكم ونستمع ليه كل جارك هنا يا سحق ظالمة هنا يا سحق ولادي على المنظمة سحق زوجتي سحق طالي سحق ليه حتى هنا هنا سحق ظالمة سحق ظالمة هنا بغير زوجتي سحق العالم المنظمة يا بالعالم كش هذه هي وبال كنون فرحكم والله فرحان بزاد بزاد قدر هذا هو جوا هاي قوة راح يزادكم على نفس المعاملة ما شاء الله راح يتأثر بالمعاملة في الله تعالى ليه ما شفتها لأن تقول أنا بصحة عز تعين وقش تعالى إياك أن تكون لك أن يكون الشرط أسوة لك إياك أن يكون الشرط أسوة لك أسوة على الشرط أسوة على الخير ما تقول هو مدافع من المدافع هو ثاني حاجة من عمل يد وذاك هذا الشيء هذا الحاجة مش الإحسان اقتدي بالخير اقتدي بالخير مش بالشرط هو ما كانش في أفعاله هو مش عارف هو أنا شرط أسوة بإذن بالمال تعلم الجهد تلاقي القوة تلاقي الجيب عام أفكار تلاقي النصوص تلاقي الدولة تلاقي عام أهلي ترجع للشرطة نصح عن الفحص فيها والعكس أيضا الدنيا فيها أفراح وفيها أطوع أفراح لا لا لا فيها الأحزان فيها المآكل فالضيق دعوة يكون معاك عنده مريض عنده مرض يجري معاك عنده نية يوقف معاك شوف نفس المسخرة إصمام لآل جعفر الطعام فقد أتاه ما يشغله شو ماله ويجز رون هو رون خزين رون شفت الزين بشفت الفكر ما رون شفت الموش لاتي بش يجيوا الناس يكلهم لكن إذا تبتوا يجيوا الناس يعزيوا من بعيد كشفت من يبقى جوليان يقول كذا سيطة طبيعه رون سيطة مشهور لكن في كثير الحديثة سيطة مرجنة سيطة مرجنة جيد من العيد إلى قديم يكرم كذا كان يرحيك هو الذي يقول فيه هو يصرف وكذا لا وضعه هو الإسلام وما هو الإسلام اصنعوا لأن يجعل الطعام فقد أتاه ما يشغله جاء الأقرب في الأقرب أقرب السلو قد لا تزال ثانية تقول إلى الثانية جلالة وصحة ما شفت يا قم بوجه عمر المسلمين يقومون بهذا الوجه مع أنهم يبيتوا الناس يقسموا بيتنا يبيتوهم أبناء السبيل لا سبيل لكم جمعي فإذا جوش فروح موتا جاءتنا فروح موتا تخذي العقلية عن هذا فروح موتا فروح موتا فروح موتا فروح موتا هذه العقلية التي تشدوها عقلية غربية مش بتاعنا شيء تعني أسياني من موضوع الإسلام موضوع الأزل ونزوع على مكان الخلاف إذا هذا توقف معه في أفراحه وأفراحه وأحزانه كما ذكرنا. ثامنا إحسان الظن بالجار والعقل عند خطأ. أحسن الظن بجاره إلى أن أعلمه شفت له تصرف غير متابع قالت كلا المشروع بل المشروع بل تشبه جولة كل منه وجدوا فتح تفاصيلها أحسن به الظن أنت مأمور بأن تحسن به الظن أحسن به الظن يا أبا الحلول جابوا أخبار محتضرة فالأخبار بك جديد آية النساء آية الأبطال آية رمي عليك جارك كنت في مستوى الإسلام فتدخل في الأعمال الإسلام سافر في دون برونزور أصبح حرب عالمية لا شيء قوم فيك حرب عالمية شرطة يجيبوه خيال الله العظيم شرطة يجيبوه تخلو كاملة بين الصف مع شنو الإحباب هم ما تبغى تخلوها في كلمة الإنسان في أسرار جدا في بطن الضم مع جارك ما تدخلش في الأعمال ما تدخلش في لعبة النساء ما تدخلش في لعبة الصبيان تعرضوا في الدنيا الرجل رب يكرمه بالعقل الرجل رب عز وجل يكرمه بالرزاق رب يكرمه بالحكمة رب يكرمه بالبعد النظر لازم انت تكون تتسلي يا الله ربك هذا النظر ولا تكون تفكر تعامل كيف تعامل معه وش كيف تعامل صاحب الطاهر خلاص ما عندكش حق في المسؤولية ما عندكش حق في المسؤولية واللي بيجري عليه هذا درجة انت عندك درجة خلاصة عطاك ربك شيء اذا تكون في المستوى تعرف الخصوصية تعرف تشجيري انت تكون السفينة الى شرطة السلامة الى باب الامان ولا تكون في السوق قرار كارثة كبيرة ولا تكون في لعبة الاجزاء ولا الاعتاب ولا السجن راحت راحت الخسران راحت الجيران راحت كل مكان ومنها حفظكم الله العبد في مطلوبه العبد رقم حتى في التفكير احسن الفرق قال ممكن ما قال ممكن ما كانش ممكن كذا ممكن كذا لا اذا صدق بالصح وقع الخطا كل ما كان خطا شكون اللي خطا كل بني ادم خطا واحد الخطا يتصور هل تفهم النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا من ذا الذي ما شاء الله ولا له الحسنى فقط شكون هذا اللي بدك عمره غيره قبل الخطا اذا ما بدوش خطا والاستغفار اقرب من التقوى ولا تحسن الخطا هذه كذا خصومات كبيرة بين الأزواج بين زوج وزوج ممكن تكون طالع في آخر آية طالع آخر آية طالع خوف ضرر على ربك الزوج وأن تعفو أقرب من التقوى ولا تنسى الفضل عليهم العفو بيع أقرب من التقوى العفو المتقي يعفو ويصلح ويسامح زيد ولا تنسى الفضل بينكم كاين خير بينكم كاين ملح بينكم بين الأزواج ما تنساش الملح يقولوها كما مسؤولين ويدين هذا المكان لا يستشفى قد نجد جار يقول كيف يمنح بيننا كيف يمنح بيننا الجار صلي النبي وسلم هذا اللي يقول لأن تبدل العقلية بالسلسلة تبدل العقلية بالسلسلة في الأسف الشيء هذا الحرام ماشي مسجل دوني هذا التعلم نحفظه نفل لكن للأسف الواقع جعلنا الواقع الله يفكر ثانيا نحفظ رحلة النقاط وتكشف ان شاء الله في الخطبه او سلسله الخطب تكتب فيها عن الفوائد اللي بيننا وبين الناس الاخرين. حنا ولدينا وجدودنا وجدادنا بيننا بعدنا عن هما ما قراوا في المحتفلين. هما كانوا في الكبار والخاشع بعد ذلك قصه روح محبوب ومعدل الفلا وحنا نحن نروح في الاستقلال الفكتوريه. الى اخر كلمه كانوا في الجوع والعطش الجوع والاحراق الفقر المدقع الامراض الى اخره. نحن بفضل الله عز وجل ما نشهد في الجوع رانا لك وضيح الشبون لكل الشبون الى اخره. لكن في الفرق في الاخلاق طرق كثيره جدا فرق كثيره بين وبين الاخلاق لنا والتعاملات فيما بيننا الله تعالى المستعان. تسال حفظكم الله هذا الامر الاخير تحمل ابدا. شوف كلمه عظيمه يرويها ابن مسلم الحمد لله رحمه الله تعالى في كتاب الاداب الشرعيه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وشو الحقيقه؟ شو ذيك الكلمه الاولى؟ قال رحمه الله تعالى: ليس حسن الجوار، شوف ليس حسن الجوار ان تكف الاذى عن جارك. جارك ما تكفيش قلت هذا تعطيني ما شاء الله حسن الجوار احنا نسموه حسن الجوار ما شاء الله فيه مع جاري عم وشو ما ابيك عمرنا بالذي مش أي جار جار الله ما استحسن عمرنا بالذي عمرنا استحسن وحنا بشيء صح حسن جوار لكن شو المستوى العالي؟ قالت حسن رحمه الله حسن بصري اللي هو حسن بصري رحمه الله عائشة رضي الله عنها هي أدركته وأدركها. عرفته وهو من تابعين سيد الصحابة. لم يدركه يا شيخ. أدركته أدرك الصحابة فهو من تابعين. هل حسن البصري قال عائشة أمنا قبل عروس عائشة ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. قد الكلام يشبه كلام الأنبياء. صح عندي كلام عظيم جدا بلا شبه كلمة الصحابة. قال ليس حسن الجوار أن تكف الأذى عن جارك ولكن حسن الجوار بتحمل الأذى. ولكن حسن الجوار بتحمل أذى. حسن الجوار جد التأثير. جارك ما سواه. جارك ما عمله. أشهد حسن الجوار. لما يكون ماشي ماشي لا ولا عنده أخطاء ومصيبة الأذى تاعو والأذى تاعو والأذى تاع ولاده والأذى تاع ممكن الحيوانات تاعو إلى آخره وأنت تصبر عليه. هذا هو حسن الجوار. أن تتحمل أذى أن تتحمل أذى أن تصبر على أذى فهذا حسن الجوار. هذا حسن الجوار عند حسن البصري عليه الصحابة ومحمد. معاشر أشياء لعلنا هذا ما يتعلق بهذا الباب المبارك. بعده مباشره باب بر الوالدين وصله الارحام. باب بر الوالدين وصله الارحام. اظن اننا نرجو هذا الباب من الاحسن القابله بحمد الله سبحانه وتعالى وقوته. باب مهم جدا جدا كما لا يخفى الفكره الارحام عموما وعن الوالدين خصوصا وعن الوالدين خصوصا اخص الرحم موثوقا بها والده كلمات فراحت في مشرفنا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل الذي ينفعنا بشيء من التفصيل الذي ينفعنا وإحنا دائما نقول إن شاء الله إخواننا إحنا كيف نجيب ورقة علاش ندير الظروف وعلاش نحضر الظروف وعلاش نحصل على حضور هذا الفريق لماذا؟ حتى يقول الذين يجدون قولا فيبتدعون أحسن من الذين يتعلمون ويعلمون الشدة إحنا كيف نكتب إخواننا والله العظيم أنا كنت في الكلمة شيء كنا باش نعاير الناس ولا باش نقول الناس فيهم كذا وفيهم كذا كلمة لا نسكت. أنا أصلح نفسي وأحرص على أن أصلح إخواني كذا عز وجل هذا هو نتعاون مع أخواتي سنشد عضوك في أخيك لكن الحق لا بد أن يبين. أنا في شيء كنت في الكلام زين تحس كذا وأنا معني بهذا الكلام وعندي أخطاء بدون صححها والفرصة في أخيك هذا الدور هذا الدور سنتعاون فيه ونتعاون روحي في إيدي تعالى أنا عمرنا قلنا كل ذلك كل إحنا كعبة معنية أي مشكلة أي مقصود أي عيب في معنية رأي كعبة معنية خلينا نقول شيء خلينا نعلم خلينا شو نقوله بالناس يسمعوا مش يحملوا مش يسمعوا هي يكون هذا العلم حجة عليه وحصل العلم لأنه يوم القيامة خش العلم هذا إما حجة عليه ولا هي نفسه يجب عليه يوم القيامة يكون خصمه يكون خصما عنيدا لك الوقت إذا خير إحنا شرما بإذن الله عز وجل أحسن الإخوان الجميع أن يفهمون هذا الكلام وأنهم يتعلمون من أجل أن يعملوا من أجل أن يتغيروا إلى ما هو أحسن من أجل أن نترضى عشان في الجماعة أن نتعلم أن نترضى نسمع نقول وشفع الجماعة أن راح نتعلم أن نحن نترضى ونحن نحن حسنة نحن نجد أجر أن نحن نشعر القرب من ربي حتى وجد أن نحن بعد عشر وهكذا كل هذه الفكره ان شاء الله باش ننجحوا باذن الله سبحانه وتعالى. ربي يحفظكم ربي يبارككم شكرا لكم جزيلا على حسن الاتصال والاتصال. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.